بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا النور الذي يكون للمؤمن في الدنيا على حسن عمله واعتقاده يظهر في الآخرة، كما قال تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم الآية. فذكر يعني بسم الله الرحمن الرحيم، فالنور الذي في القلب يظهر يوم القيامة ينير الصراط. نعم. فذكر النور هنا عقيب أمره بالتوبة كما ذكره في سورة النور. إيش عقيبة؟ ها؟ فذكر النور هنا عقيب أمره بالتوبة كما ذكره في سورة النور، عقيب أمره بغض البصر وأمره بالتوبة في قوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وذكر ذلك بعد أمره بحقوق الأهلين والأزواج وما يتعلق بالنساء، وقال في سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. الأول فأمر بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. إلى قوله في المنافقين: مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فأخبر سبحانه أن المنافقين يفقدون النور الذي كان المؤمنون يمشون به ويطلبون الاقتباس من نورهم فيحجبون عن ذلك بحجاب يضرب بينهم وبين المؤمنين. كما أن المنافقين لما فقدوا النور في الدنيا كان مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. فقوله تعالى: الزانية والزاني الآية، فأمر بعقوبتهما وعذابهما بحضور طائفة من المؤمنين، وذلك بشهادته على نفسه أو بشهادة المؤمنين عليه، لأن المعصية إذا كانت ظاهرة كان لأن المعصية إذا كانت ظاهرة كانت عقوبتها ظاهرة. كما جاء في الأثر: من أذنب سرا فليتب سرا، ومن أذنب علانية فليتب علانية. وليس من الستر الذي يحبه الله تعالى كما في الحديث: من ستر مسلما ستره الله. بل ذلك إذا ستر كان ذلك إقرارا لمنكر ظاهر، اللي هو عدم إقامة الحد، وقال: نستره لا نجد أمام الناس، لا يجلد أمام الناس. لأن المعصية هذه الزنا ظهرت بين رجلين، ظهرت بين شخصين ذكر وأنثى، ليس شخص لوحده. فلما أصبحت بين اثنين نجلدهما أمام الناس. نعم. وفي الحديث: إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة. فإذا أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممكن. الله أكبر، شوف هذه قاعدة. فإذا أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممكن. الله أكبر. نعم. الله يقول: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، حتى لما فعل ذنب تأتيه العقوبة. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.